ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. آيات جامعة في أحكام الشهادة ولا سيما الوصية قبل الموت سواء في السفر أو في الحضر. قال ابن كثير: اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل أنه منسوخ، والراجح أنه ليس كذلك. رواه العوفي عن ابن عباس وغيره، وقال آخرون وهم الأكثرون: بل هذا محكم، ومن ادعى النسخ فعليه البيان، لا محكمة. وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. هذا هو الخبر في قوله شهادة بينكم، أي يشهد الوصية اثنان، من كان في النزع يوصي، فعلى المجالس، هذا خطأ يقع في كثير من الناس، ولد عند أبيه وأبوه مريض اقترب أجله، بدأ الوالد يهمس في أمين في ابن الولد أو في ابن الزوجة يوصي، الأصل مباشرة يبحث له عن آخر، مباشرة يبحث عن شخص آخر، تعال يا فلان، لو ممرض لو دكتور. فلما يبدأ يوصي يقول له اسمع، وكثير من الخير يتعطل بقول سائر الورثة للمخبر: لا هذا ما الوالد ما أخبر، هذا هوى، لا يطيعون. ولذا من كان عند مريض وحضر أجله وبدأ يوصي تحرص كل الحرص أن تحضر آخر. قال: شهادة بينكم يشهد الوصية اثنان، واثنان وصفهم الله بقوله ذوى عدل منكم، وقع خلاف بمنكم، فالجماهير أن المراد من المسلمين، أي من المسلمين قاله الجمهور، وروي هذا عن ابن عباس وغيره. قال بعضهم: منكم من أهل الموصي، من أهله خاصة، منكم ليست العموم، إنما منكم أي من أهل هذا الميت الذي سيوصي، تبحث عن آخر من أهله. وقال آخرون: من أهل الموصي. وروي ذلك عن عكرمة وعبيد السلماني وعدة وعدة غيرهما. وقوله: أو آخران من غيركم، على القول الأول غيركم أي من غير المسلمين، وعلى القول الثاني غيركم من غير أهل الموصي، أي من غير المسلمين، وغير المسلمين هم أهل الكتاب، قال ابن عباس وجماعة من التابعين. وقيل: من غير قبيلة الموصي، قاله عكرمة وغيره. والظاهر القول الأول، حتى لو لم تجد مسلم كتابي. وقوله: إن أنتم ضربتم في الأرض، ضربتم أي سافرتم، فأصابتكم مصيبة الموت، قال العلماء: هذان شرطان لجواز شهادة الذمي. الشرط الأول أنت مسافر، ما في السفر في الرفقة إلا الكتابي وفي موت، والشرط الثاني أن يحضرك الموت. أما تريد أن توصي وصية المرأة في الصحة والعافية، لا، ما تشهد الكتاب. قوله: إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، هذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين، أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية. رواه ابن جرير عن شريح وروي نحوه عن الإمام أحمد. وهذه المسألة من أفراده. ما معنى من أفراده؟ يعني انفرد هو بالقول بها خلافا لأئمة الثلاثة الآخرين. ومن المؤلفات التي دونها ابن كثير وهي مطبوعة، من كتب ابن كثير المطبوعة، كتاب مطبوع اسمه مطبوع في دمشق، اسم الكتاب المسائل التي انفرد بها الإمام الشافعي دون إخوانه من سائر الفقهاء. يعني ابن كثير له كتاب في انفرادات الشافعي، قال وخلفه الثلاثة، فقالوا لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين، وأجازها أبو حنيفة فيما بينه. وقول الإمام أحمد محتمل، وقال به بعض الصحابة، وظاهر الآية كما قال ابن كثير يدل عليه. وقد اختلف في قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، هل المراد أن يوصي إليهما أو يشهدهما؟ يعني مراد في الآية أن يشهد هؤلاء الاثنين أو أن يوصي إليهما؟ على قولين، والأصح أنهما يكونا شاهدين، وهو ظاهر سياق الآية الكريمة. فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان، الوصايا والشهادة. ما الفرق بين الشاهد والوصي؟ الوصي أن يقول له افعل افعل كذا وكذا وكذا وكذا. الشهادة أن يقول مالي، اشهدوا أني فعلت، أني أريد أن أنفق كذا في موضوع كذا وكذا في موضوع كذا. ففي فرق بين الوصية وبين الشهادة. فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان الوصايا والشهادة، كما في قصة تميم الداري وعلي بن بداء كما سيأتي ذكرها إن شاء الله، وبالله التوفيق. وبه التوفيق. قد يكون الشاهد هو الوصي، يعني هو الذي ينفذ ما أشهدهم عليه. وقوله تحبسونهما من بعد الصلاة، يعني صلاة العصر. تخصيص العصر في الكتاب في القرآن في هذه الآية، وكذلك على القول الظاهر في تفسير قول الله والعصر إن الإنسان لفي خسر، دلالة على أهمية صلاة العصر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وقال ورجل حلف بالله كاذبا بعد صلاة العصر. فالحلف بالله كذب بعد العصر أشد إثما من الحلف بالله كذب قبل في غير هذا الوقت. ولذا قال الغزالي أبو حامد في كتابه المستصفى في أصول الفقه، قال وقد اجتمعت جميع الشرائع التي أنزلها الله على تعظيم وقت صلاة العصر. ولذا من صفات المؤمنين كثرة الذكر بعد صلاة العصر. قال تحبسونهم من بعد الصلاة، يعني صلاة العصر، قال ابن عباس وجماعة من التابعين، وقال الزهري يعني صلاة المسلمين. والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهما، فيقسمان بالله، أي فيحلفان به تعالى إن ارتبتم، أي إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا، فيحلفان حينئذ لا نشتري به، أي بأيماننا، ثمنا، أي لا نعتاض عنه بعوض من الدنيا الفانية الزائلة، ولو كان ذا قربة، أي ولو كان المشهود عليه قريبا لنا، لا نحال ولا اكتموا شهادة الله، أضافها إلى الله تشريفا لها وتعظيما لأمرها، إن إذا لمن الآثمين، أي إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها كليا. يعني بعد صلاة العصر يصلون في المسجد ويقوم ويحلف بالله أننا ما اعتدينا وما كتمنا، فإن فعلنا فإنا آثمون. وهذا إخواني نوع من أنواع تعظيم اليمين. اليمين يعظم بأكثر من طريقة، فمن طرق تعظيم اليمين التكرار، وهي ايمان القسامة، ان يقسم بالله 50 مرة. ومن طرق تعظيم اليمين الزمان. من طرق تعظيم اليمين ان يقسم امام الناس. ومن طرق تعظيم اليمين ان يقسم قائما، الا يقع القسم جالس، يقوم ويقسم ثم يجلس. في رواية صحيح مسلم في كتاب الإيمان قال ثم قام ليحلف، فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليقتطع مال أخيه، إلى آخر الحديث. ثم قام ليحلف. ومن طرق تعظيم اليمين أن يحلف عند منبر رسول الله، ولذا ورد في بعض الحديث: من حلف كاذبا عند منبري. فطرق تعظيم اليمين في الشرع كثيرة، ومن بين هذه الطرق أن يحلف بعد صلاة العصر، أو أن يحلف في مجمع من الناس. فليس من حلف لآخر إثمه كإثم من حلف في جمعه.